قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر. يعني الحيوان الذي يعيش في البر والبحر تجده هنا وهنا، مثل السلحفاة، الضفدع وغيرها. هل يحتاج إلى ذكاة أم لا؟ بعضهم يقول كله يحتاج إلى ذكاء، يعني الذي يعيش في البر والبحر، لكنه يعيش في البر من حيوانات البحر يذكى، إلا أنهم يستثنون من ذلك السرطان لأنه لدم له وهم الحنابلة، وبعضهم يشترط يعني يستثني من ذلك الضفدع وهم الشافعية. لكن الفقهاء متفقون جميعا على أن طائر الماء لا بد من تذكيته. قال: فغلب قوم فيه حكم البر، وغلب آخرون حكم البحر، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا. يعني هل هو إذا قلنا إنه في البر وفي البحر في أيهما يعيش؟ يعني في عيش، هل هو يأوي إلى البر أو إلى البحر؟ فعندها أولى، إن كان يعيش في البر فلا بد من تذكيته، وإن كان في البحر فلا حاجة لتذكيته. لكنني ذكرت لكم اتفاق العلماء على أن طائر الماء، يعني الذي يخرج من الماء طائرا، فإنه يذكى، واختلفوا في هذا النوع الذي ذكره المؤلف.